إذا كانت الذبيحة التي ذبحتها لم تقصد بها ذبيحة ترك الرمي، إنما قصدت بها شيئا آخر، فعليك ذبيحة واحدة عن نفسك وذبيحة أخرى عن زوجتك بسبب ترك الرمي. وهذه الذبيحة مثل الضحية، يذع ضال أو سمي معز سليم من العيوب، يذبح في مكة للفقراء والمساكين، سواء توليته بنفسك أو وكلت ثقة في مكة يقوم بذلك. وأما طواف الوداع فهو واجب، والذي قال ليس لك عليك وداع وأنت في السعودية هذا غلط، هذا جهل بحت، فعليك ذبيحة أيضا عن ترك الوداع، لأنه واجب على الحاج إذا فرغ من حجه وأراد السفر أن يطوف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس اللي أمرهم النبي أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن خف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض والنفساء ليس عليهما وداع، وأما أنت عليك وداع فلما تركته فعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مثل الضحية جذع رضان أو ثني معز. وأما الذي قال لك تخرج القيمة فقد غلط، وهذا جهل منه، وهو يدل على عدم بصيرته وأنه يقول على الله بغير علم، فالثمن لا يجزي سواء جعل في كتب التفسير أو غيره، إخراج القيمة أو الصدقة بكتب كل ذلك لا يقوم مقام الحديث. كذلك قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة لا أساس لها، فنوصيك بالحذر من سؤال من لا يعرف العلم والفضل والبصيرة في الدين، لا تسأل الله للعلم المعروفين بالواقع بالورع والعلم والبصيرة في دين الله والسمعة الحسنة، لأن كثير من الناس يقول على الله بغير علم ويفتي على غير بصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذا كان عندي مبلغ 15,000 ريال سعودي في شهر محرم عام 1408 ودخل العام الذي بعده وهو عام 1409، يعني هذا المبلغ أكمل عام من غير أن أمس منه شيء، كيف نخرج منه الزكاة ومتى يجب إخراجها؟ ما دمت ملكته في المحرم فعليك الزكاة في المحرم إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق أو في البنك محفوظا أمانة، عليك أن تخرج الزكاة ربع العشر في كل 1025 إذا تم الحول. إذا كان هذا ما جاءك هبة أو ورث فإنه إذا درى عليك الحول تمت السنة تخرج الزكاة. فأما إن كان هذا المال ثمن سلعة معدة للبيع فالحول حول السلعة التي حدثتها للبيع، متى تمت السنة زكيت المال. فالحاصل أن الزكاة تجي في المال في النقود إذا تم الحول عليها، وفي السلع المعدة للبيع سيارات أو فرش أو أواني أو غير ذلك عليك الزكاة فيها إذا تم حولها حسب قيمتها التي هي عروض التجارة، وهي عروض التجارة بارك الله، تنظر في قيمتها عند الحول. إذا كانت قيمتها مثلا 10,000 زكيت 10,000، إذا كانت قيمتها 100,000 زكيت 100,000 عند الحول، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك. جزاكم الله خيرا. وأيضا عن الزكاة، عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام 88 فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان ووضعت فيه مبلغ 20,800 جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه 9,000 جنيه، أصبح المتبقي 11,800 جنيه حتى بداية العام الجديد 89. كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ ومتى يجب إخراجها؟ عليك أن تخرج الزكاة من تمام الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول بعدما ملكت هذا المال عليك زكاته وهي ربع العشر في كل ألف 25، فلا زكاة في المال حتى يعود عليه الحول، يعني النقود وأشباهها كحرور التجارة وكالإبل والبقر والغنم السائرة الراعية كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كل ما تمت السنة وجبت الزكاة، أما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا استوت ونضجت، الحبوب إذا استوت واشتدت ثم حصدها ورعاها وطابت ونضجت تجب فيها الزكاة بعد ذريها وتخليصها مما فيه من قصب ويهوة حتى تصد فيها ويخرج زكاتها، وهكذا الثمار كالتمر والعنب يزكيه إذا استوى ونضج ووضع في البيدر يعني في الجليد في محل تيبيسه ثم يخرج زكاته إذا بلغ النصاب 5 أوسق، وإذا كان يسقى بالمكاين ونحوها في نصف العشر في الألف 50، في الأجر وزنة أو الكيلو 50، وفي 2000 نصف العشر. وإذا كان يسقى بالمطر والأنهار الجارية يكون فيه العشر في 1100 وفي 2200 وهكذا. هكذا جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. المستمع سين عين باء مصري يعمل في العراق بعث برسالة يقول فيها: في حالة غضب رجل سب الدين والعياذ بالله، هل تطلق زوجته وهل عليه كفارة وما هي؟ سب الدين ادعى على الإسلام، فإن تاب ورجع إلى الله وأناب إليه قبل خروج زوجته من العدة فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يتوب لم تحل له إلا بنكاح جديد إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الحق. أما إن استمر على كفره وضلاله فإنها لا تحل له حتى يتوب إلى الله وحتى يجدد عقده عليها بعد خروجها من العدة إذا كانت قد خرجت من العدة. أما إذا تاب من العدة فهي زوجته، ومن تاب تاب الله عليه. أما إذا رفع إلى ولي الأمر فولي الأمر يحيله إلى المحكمة، والمحكمة تحكم فيه بما يقتضيه شرع وطهر في ساب الدين أو ساب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع صلاح عبد الصبور عباس بعث برسالة يقول فيها: إذا قلنا وآمنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كيف نفسر عمل إنسان يصلي ولكنه يغتاب الناس ويرتكب بعض المعاصي، هل صلاته صحيحة أم كيف يفسر ذلك؟ جزاكم الله خيرا. صلاته صحيحة إذا أداها كما شرط الله فيها صحيحة، لكن تعاطيه المعاصي يدل على أنه لم يتقنها ولم يقيمها كما أمر الله، لأن الله قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى من أقامها وأدى حقها. فالذي يتعاطى المعاصي يدل على أنه لم يقمها كما أمر الله، وإن أجزأته وإن صحت لأنه أدى شروطها، لكن كونه يتعاطى المعاصي هذا نقص في دينه ونقص في إيمانه ونقص في صلاته، وعلامة على أنه لم يقمها كما أمر الله، لم يستحكم إيمانه بها وتعظيمه لها كما ينبغي. إن لو استحكم ذلك لما تعاطى المنكرات. وأهل السنة والجماعة يقولون إن المعاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولا توجب الردة ما دامت دون النواقض، المعاصي غير نواقض الإسلام كالزنا والسرقة شرب الخمر الغيبة النميمة، هذه معاصي تنقص الإيمان